الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا هالك أو مشرك. نعوذ بالله من الهلاك ومن الإشراك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الأيام التي يعيشها المسلمون وتتجه قلوبهم وأبصارهم ووجهتهم إلى بيت الله الحرام، وتتجه وفوج الحجيج من مشارق الأرض ومغاربها تقصد بيت الله الحرام وتؤدي المناسك التي علمها الله إبراهيم وإسماعيل، إن في ذلك لدروس كثيرة نتعلمها ونستفيد منها. وعلى رأس هذه الدروس وحدة هذه الأمة وتوحيد رب العالمين، فالحج مظهر من مظاهر وحدة المسلمين ومن مظاهر توحيد الله رب العالمين واستكمال مسيرة الأنبياء التي بدأها آدم عليه السلام وختمها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الذي نريد أن نقف معه، وإلا فالدروس كثيرة لكن الوقت لا يحتمل إلا أن نقف مع درس واحد من هذه الدروس. ومصداق ذلك في قول ربنا عز وجل حين قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندما نزلت هذه الآية، هي ليست آية، هي جزء من آية، لكن بعض المفسرين قال قولا جميلا، قال إنها نزلت جملة مستقلة، يعني كأنها آية، ثم وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في موضعها في سورة المائدة. وأيا كان الأمر، فنحن نقف مع هذه الكلمات وقفة متأنية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليوم، ما هو اليوم؟ اليوم يوم عرفة، وكان يوم جمعة، يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحجة الإسلام. في ذلك اليوم وفي عصر يوم عرفة نزلت هذه الجملة من القرآن نزلت هذه الكلمات العظيمة التي تبين مكانة هذه الأمة ومنزلتها عند الله عز وجل، وتبين عظمة هذا الدين، وأي نعمة اصطفى الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم وخص بها هذه الأمة. اليوم أكملت لكم دينكم، فما الإكمال المقصود؟ ما معنى أكملت لكم دينكم؟ معنى أكملت لكم دينكم تدور حول ثلاثة محاور. المحور الأول إكمال مسيرة الأنبياء التي بدأها آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم، ثم ختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. لما نزلت هذه الآية قال أحد اليهود لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا من نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إن والله أعلم هذه الآية وأعلم الساعة التي نزلت فيها واليوم الذي نزلت فيه، فكان يوم عرفة وكان يوم جمعة، وفي عصر ذلك اليوم نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجتمع بالحشد الهائل من المؤمنين من المسلمين. وهذا يهودي قال: لو نزلت علينا لاتخذنا من نزولها عيدا، لأنه يعلم ولأنه مكتوب عندهم في التوراة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، فلا نبي بعده، وهو خاتم النبيين. والله عز وجل يقول: والذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وهم يعلمون أن النبي آخر الزمان سيظهر في المدينة، ولذلك جاءوا وسكنوها، ومن أجل ذلك جاءها سلمان الفارسي باحثا عن الحقيقة، فلما رآها علم أنها المدينة التي سيهاجر إليها النبي المنتظر، نبي آخر الزمان. وقد تعلم ذلك من النصارى الصادقين الذين لم يكن منهم إلا واحد أو ثلاثة، وذلوه أن يذهب، أرشدوه إلى أن يأتي إلى المدينة لينتظر قدوم النبي، فهو معلوم عندهم ومكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها، فكان الناس يدخلون يطوفون بالبيت الذي بناه هذا الرجل ويقولون: ما أجمل هذا البيت، وما أحسن هذا البيت، وما أعظم هذا البيت، لولا موضع لبنة. وفي رواية: هلا وضعت هذه اللبنة؟ البيت كامل البناء ولم يبق إلا موضع لبنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم قال فجئت يعني لما أرسلت وضعت هذه اللبنة وختمت الأنبياء. هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب اليهود والنصارى، موجود في متى وفي مرقس وفي يوحنا وفي غيرها من الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون جعله الله حجر الزاوية. هذا الحجر يقصدون اللبن الناقص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام تكرر في أكثر من موضع في إنجيل متى وفي مرقس وفي يوحنا، ومنها مما تكرر قول عيسى عليه السلام إن ملكوت الله سينزع منكم، يعني يا بني إسرائيل سينزع الله ملكوته منكم، يعني رسالته منكم، وسيعطيها لأمة تثمره أي تعمل به وهذا مصداق قوله تعالى الذي قاله لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين. فأول هذا الإكمال إكمال مسيرة الأنبياء الذين جاءوا بدعوة التوحيد من الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تمت هذه الرسالات، رسالات السماء بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا كتاب من السماء بعد القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني كتب الله عنده أني خاتم النبيين بينما كان آدم ما زال في طينته. ألا أخبركم بأول ذلك؟ قالوا بلى. قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. فهو دعوة أبيه إبراهيم حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، أنا دعوة أبي إبراهيم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو دعوة أبيه إبراهيم، تحققت هذه الدعوة واستجابها الله وبعث في الأميين، والأميون هم العرب، هم من ذرية إسماعيل من نسل إسماعيل. حين وضعه إبراهيم عند البيت وقال يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عقيدة من الناس تهوي إليهم. وقد وعد الله إبراهيم أن يبارك في ذرية إسماعيل وأن يجعل في ذريته النبوة والكتاب، كما جعل في ذرية إسحاق النبوة والكتاب. لكن هنا ختم الله النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشرت به الكتب، وبشر به عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا بما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واسم أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه أحمد واسمه محمد واسمه محمود واسمه الماحي والحاشر، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم تأويل ذلك في الأناجيل وفي التوراة. عيسى عليه السلام يقول لهم إني ذاهب وسيأتيكم البارقليط أو الفارقليط الذي يخبركم بكل شيء، الذي يخبركم بكل شيء، والذي لا يتكلم من نفسه إنما يتكلم بكلام الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والإشارات في الأناجيل كثيرة وفي التوراة، لكن الوقت لا يتسع حتى أسرد عليكم ذلك. ويكفينا ما أخبرنا به ربنا عز وجل وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا. فأول هذا الإكمال إكمال مسيرة الأنبياء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليختم هذه المسيرة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم وحدة الدين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه فضيلة ليست لأحد إلا للمسلمين الذين آمنوا برسل الله ولم يفرقوا بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الإيمان الذي أراده الله من جميع أهل الأرض، من اليهود ومن النصارى ومن المشركين. ولذلك عقب على هذه الآية بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الإكمال الأول إكمال مسيرة الأنبياء، والإكمال الثاني إكمال التشريع، تمام التشريع، لأن هذا النبي الذي يأتي في آخر الزمان كما أخبر الله عنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم آثار وأغلال وضعوها بأنفسهم وبتحريفهم لكتاب الله، بحريفهم للتوراة والإنجيل، وضعوا هذه من عند أنفسهم وليست من عند الله، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح ويضع الشريعة الكاملة المتسمة بالربانية. شريعة الله من سماتها الربانية والواقعية والشمول، تشمل جميع الخلق في كل زمان ومكان، والاستيعاب تستوعب جميع الأحداث. ولا أدل على ذلك من أن النصارى يريدون أن يحتكموا إلى شريعة الله، يريدون أن يضعوا في دستور مصر أن يحتكم النصارى إلى شريعة الله، وهم في ذلك محقون، ليس عندهم شريعة. كملت الشريعة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر. لما كان النبي خاتم النبيين وكتابه لا كتاب بعده، فنزلت الشريعة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. والإكمال الثالث إكمال التمكين. مكن الله للمؤمنين ولدينه ولنبيه في الأرض، فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد منع الله المشركين من حج بيته الحرام. لم يحج البيت مشرك ولم يطف به عريانا في حجة النبي، ولذلك أخر النبي حجته إلى العام العاشر، بينما حج أبو بكر بالمسلمين في العام التاسع. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يخبر الناس بانتهاء العهود بينه وبينهم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، ونهاهم أن يطوف بالبيت بعد ذلك مشرك، لا يحجن البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن به عريان. فتم التمكين للمسلمين بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا. إذن كمل الدين من حيث المبعث إلى المنتهى، وكمل التشريع، وكمل التمكين، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ وعدهم بتمكين دينهم، ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقد حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، ملكوا الدنيا وقادوها بتوفيق الله عز وجل. هذا هو الإكمال، إكمال التمكين، وإكمال التشريع، وإكمال مسيرة الأنبياء، فختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. إذن اليوم أكملت لكم دينكم، هذا معناه باختصار، وأتممت عليكم نعمتي. ليس هناك من نعمة أفضل من نعمة الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة العظمى منة الدين، اختار الله هذه الأمة لهذا الدين، واختار الدين لها. ولذا قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت لي أحمد نبيا. ليس هناك من نعمة بعد نعمة الدين، ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذه النعمة، وهؤلاء دخلوا تحت قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، هذا الدين الذي ارتضاه لجميع الخلق ولا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين إسحاق ودين يعقوب ودين موسى وعيسى ودين نوح ودين جميع النبيين. وإبراهيم هو خاتم، إبراهيم هو الذي جاء الأنبياء كلهم من بعده، جعله الله إماما للناس، وجاء الناس من بعده، ما جاء نبي إلا من ذريته. ماذا قال إبراهيم؟ قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو سمانا المسلمين من قبل، وقال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، سمانا المسلمين يوم دعا ربه وهو يضع القواعد وهو يرفع القواعد من هذا البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبل موت يعقوب امتحن أبناءه ليطمئن على دينهم، ويرد الله على اليهود والنصارى الذين يقولون غير ذلك، فيقول لهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، من هم؟ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحدة ونحن له مسلمون. هذا هو الدين الذي اختاره الله لنا واختارنا له، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. اصطفى لنا الدين واختارنا الإسلام دينا، فماذا نحن فاعلون؟ هل نقبل ما قبله الله لنا؟ هل نرضى بما رضيه الله لنا؟ أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، علمنا مما تقدم مكانة هذه الأمة وشرف هذا الدين، وعلمنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وأن الله اختار لنا هذا الدين وشرفنا بالانتساب إليه. فهل نحن شاكرون؟ هل نشكر نعمة الله التي امتن علينا بها ونؤدي حق الله الذي أمرنا به ونكون كما قال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا ماذا تفعل؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هل نفعل ذلك؟ هل نعتصم بالله في مواجهة أعداء الله وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؟ ماذا نفعل وقد تكتل هؤلاء ضد الإسلام والمسلمين، جمعوا أحزابهم وقضهم وقضيضهم وقال قائلهم: نحن نتحد ضد الدولة الإسلامية. كبرت كلمة تخرج من فمك أيها الجاهل العميل، ماذا تريد؟ إن لم تريدها دولة الإسلامية ماذا تريدها؟ تريدها فرعونية؟ تريدها علمانية أو علمانية أو ليبرالية؟ إذا كان الغرب الآن يتقطع وينفصل وتتفصل أوصاله لما يعانيه من اقتصاد مزيف أدى إلى خراب البيوت والبنوك، وانطلقت صيحات منهم تريد العودة إلى اقتصاد المسلمين، وإذا كان النصارى يريدون تطبيق الشريعة عليهم، فماذا أنت أيها المتحدث؟ إنك تحمل من الإسلام اسمه، لا تعلم شيئا غير اسمك، وإنك لعميل وإنك لخائن لله ولرسوله ولهذا الوطن الذي تنتمي إليه. ويقول آخر: هل النبي كان مصري حتى نرفع قضية ضد من سبه وهو الذي يقول ويستعدي علينا أبناء المهجر من النصارى ويرسل لهم خطة كيف يضغطون على الدولة في مصر وعلى الحكومة في مصر حتى لا تحكم الشريعة؟ ماذا تقول ربك حين تضغط أضلاعك وتختلف في قبرك ويأتيك الملكان يسألانك ما ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هؤلاء غثاء. أقول لكم اطمئنوا أيها الإخوة الكرام، فالدين دون الله وسينصره الله، ولن تكون مصر إلا إسلامية، لن تكون فرعانية فرعونية، ولن تكون غير ذلك، ولن تقسم كما يحاولون. هل النصارى في المهجر لا يحتاجون نصيحتك أيها الجاهل حتى تنصحهم على شاشات التلفزيون؟ إن هؤلاء جرزمة قلة لا وزن لهم، ولكنهم في يعني المشكلة أنهم يملكون آلة الإعلام الضخمة، ينفقون الأموال، تنفق أموال رهيبة للصد عن سبيل الله وللتشويش على المسلمين، نعم، ولعبقلة خطوات الحكومة الوليدة. نسأل الله أن يثبتها وأن يلهمها رشدها وأن يولي أمورنا خيارنا. أيها الإخوة الكرام، في مواجهة هذا التكتل المضاد للإسلام والمسلمين، وقد انكشفت الأوراق وظهرت الوجوه على حقيقتها، ولم يعد هناك ما يستتر. لذلك أتكلم بصراحة، ولا أريد أن أذكر هذه الأسماء على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم تعرفونها، تعرفونها، وسكت آذانكم بما قالوه. إنني أريد وأعود وأكرر، علينا أن نعمل لدين الله عز وجل، ولا نلتفت لهؤلاء الذين يصيحون، فإنها كلاب مسعورة يلقى في أفواهها الدولارات والمليارات حتى تتكلم بهذا الكلام الباطل، تنسلخ من دينها من أجل دراهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بدنياه بعرض زائل. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم يدعونكم إلى الدخول في النار، أفتطيعونهم؟ اتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم، واعملوا بوصية ربكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم اصطفاكم لهذا الدين، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس في الدين ما يحترج الإنسان منه ويتحرج منه. لماذا نستحي من ديننا؟ لماذا نستحي من شرعنا؟ وهو الشرع الكامل المنزه الذي يوفي بحاجات الناس في كل زمان وفي كل مكان. احمد الله، اشكر الله على هذه النعمة، واطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. سألوا الله العفو والعافية، سألوه التوفيق والسداد، سألوه أن يثبت أقدامنا على دينه، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم مكن دينك في الأرض، اللهم مكن دينك في الأرض، اللهم اجعل مصر في أمن وأمان، اللهم احفظ مصرنا وجميع أمصار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظها من دس المدسين ونفاق المنافقين وكذب الكاذبين وتأويل المحرفين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل منها يا رب العالمين. اللهم انهنا رشدنا وخنا شر أنفسنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم تولى أمر عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل سهمه في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عمن سواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمرنا. اللهم ارحم والدينا وجميع موتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.